بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. توقف بنا الكلام على قول المؤلف رحمه الله: وأما المعاصي كذا. نعم. وأما المعاصي فهي كثيرة. شرع المؤلف رحمه الله في بيان الحدود، والحدود جمع حد، والحد في اللغة يطلق على معان متعددة. فتطلق الحدود، تطلق الحدود على المحرمات فيقال لا تقربوها، وتطلق الحدود على الواجبات فيقال لا تعتدوها، وتطلق الحدود على ما يفصل بين الأملاك، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه حديث جابر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، قال: فإذا وقعت الحدود. وتطلق الحدود أو الحد على ما يحصل به التمييز، كما قيل: الحد وهو أصل كل علم، وصف محيط كاشف فافتهمي. فيطلق الحد على الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره، يعني التعريف. وتطلق الحدود على العقوبات وهو المراد هنا. فكم هذه الآن؟ 5 إطلاقات. أما شرعا فالحدود هي عقوبة، أو الحد عقوبة مقدرة شرعا في معصية، عقوبة بدنية مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها وتكفر ذنب صاحبها. هذا هو تعريف الحد: عقوبة بدنية مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها وتكفر ذنب صاحبها. فقولنا عقوبة بدنية، خرج بذلك العقوبة المالية فإنها ليست حداً. وقولنا مقدرة، خرج بذلك التعزير فليس مقدراً. وقولنا شرعاً، خرج بذلك ما يقدره الإمام أو الحاكم من العقوبات فلا يسمى حداً. وقولنا في معصية، هذا بيان للواقع لأنه لا عقوبة إلا على فعل معصية. وقولنا لتمنع من الوقوع في مثلها وتكفر ذنب صاحبها بيان لحكمة مشروعية الحدود، وهي أنها تمنع غير المحدود تمنع المحدود وغيره من الوقوع في هذه المعصية، والثاني أنها تكفر ذنب صاحبها. فالعقوبات التي شرعها الله عز وجل حكمتها ترجع إلى أمرين: الأمر الأول الردع والزجر للمحدود ولغيره، والثاني أنها تكون كفارة، فلا يجمع له بين عقوبتي أو بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. يقول المؤلف رحمه الله: أعظمها الزنا، يعني أعظم هذه الحدود الزنا، وهو فعل الفاحشة في قبل أو دبر. قال: ويجب به الحد للمحصن الرجم والبكر الجلد، منه الجلد 100 وتغريب عام. أولا الزنا، والعياذ بالله، بماذا يثبت؟ يثبت الزنا بواحد من أمور ثلاثة: الأول الإقرار، فإذا أقر على نفسه بالزنا ثبت الزنا. وجميع الذين أقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد في زمنه كلهم أقروا على أنفسهم. فالزنا الذي ثبت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كله ثبت بالإقرار. فالغامدية أقرت، وماعز أقر، واليهوديان أقر، وامرأة صاحب العسيف أقرت: أغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فإذا أقر على نفسه بذلك أقيم عليه الحد. هذا هو الطريق الأول من طرق ثبوت الزنا. الطريق الثاني الشهادة، وذلك بأن يشهد عليه أربعة رجال عدول على أنه زنى. فلا بد أولا من أن يكونوا رجالا، وأن يكونوا أربعة، وأن يشهدوا بزنا واحد في موضع واحد في زمن واحد، وأن يشهدوا أيضا أنهم رأوا ذكره في فرجها. فإذا لم تكن هذه الشهادة على هذا الوصف فإنهم قذفه. فلو قالوا مثلا رأيناه مع هذه المرأة، أو اتهموا قال هذا زاني ولم يثبت ذلك، فإنهم يحدون حد الفرية. ولما كانت الشهادة بهذه المثابة وبهذه الصعوبة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا أعلم إلى زمني هذا أن حد الزنا أقيم بالشهادة. من وقت الرسول عليه الصلاة والسلام إلى زمن شيخ الإسلام رحمه الله أنه أقيم بالشهادة، وذلك لصعوبتها. الثالث، الطريق الثالث أو الأمر الثالث مما يثبت به حد الزنا، الحمل. فإذا حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد فإنها تحد إلا أن تدعي شبهة، إلا أن تدعي شبهة. هذه ثلاث طرق يثبت بها الزنا، وهي أولا الإقرار، وثانيا البينة، وثالثا الحمل. ودليل ذلك هي البينة، الإقرار والبينة أو الحمل. ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه خطب الناس على منبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله تعالى أنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب، وكان فيما أنزل آية الرجم، فقرأناها وعقلناها ووعيناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، وأخشى إن طال بالناس زمان أن يقولوا لا نجد الرجم في كتاب الله، وإن الرجم حق ثابت في كتاب الله على من زنى إذا أحصن أو كان البينة أو الحبل أو الاعتراف. فذكر رضي الله عنه ذكر ثلاث طرق يثبت بها الزنا، وهي البينة والحبل أو الاعتراف الذي هو الإقرار. إذا ثبت الزنا فالزاني لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون محصنا، والمحصن هو الذي تزوج، هو الذي تزوج امرأة ووطئها، والذي وطئ امرأة في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران، هذا هو المحصن. المحصن من وطئ امرأة في نكاح صحيح سواء كانت مسلمة أم ذمية وهما بالغان عاقلان حران. المحصن حكمه أنه يرجم حتى الموت، يرجم بالحجارة. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم في عهده خمسة: رجم ماعزا والغامدية واليهوديين وامرأة صاحب العسيف. هؤلاء خمسة رجمهم الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما إذا كان الزاني غير محصن، وهو الذي لم يطأ امرأة في عقد صحيح، فعقوبته أنه يجلد مئة ويغرب عاما، لقول الله عز وجل: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. وثبت في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله: أعظمها الزنا ويجب به الحد للمحصن الرجم، والبكر الجلد مئة وتغريب عام. وإذا قدر أنه في زمننا لا يمكن التغريب، وأنه لو غرب ربما فسد في الموطن الذي غرب إليه، فإنه يستبدل بالحبس، يستبدل بالحبس. قال: والعبد على نصفه بلا تغريب. وهذه قاعدة الجمهور، أن العبد أو الرقيق تتنصف عليه العقوبة، لقوله تبارك وتعالى: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. قال رحمه الله: واللواط مثله. واللواط والعياذ بالله هو إتيان الذكر للذكر، فعقوبته على المشهور كالزنا، إن كان محصنا رجم، وإن كان غير محصن جلد 100 وغرب عاما. ولهذا قالوا: حد لوطي كزان، أي أنه كالزنا. وقال بعض العلماء: إن حد اللوطي أنه يقتل بكل حال، أنه يقتل بكل حال. ولهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لم يختلف الصحابة في قتله، وإنما اختلفوا في صفة قتله. لم يختلفوا في قتل لوط، وإنما اختلفوا في صفة قتله. فمنهم من قال إنه يضرب عنقه بالسيف، ومنهم من قال إنه يلقى من شاهق، ومنهم من قال إنه يحرق. فالمهم أن الخلاف في صفة القتل لا في أصل القتل، وذلك لأن هذه الفعلة فعلة منكرة لا يمكن التحرز منها، وهو أعظم من الزنا. ولهذا سماه الله عز وجل الفاحشة، أتأتون الفاحشة، وسمى الزنا فاحشة. وفرق بين الفاحشة وبين فاحشة. قال رحمه الله: ومنها القذف، محرم موجب للحد 80 جلدة. القذف هو الرمي بزينا أو لواط، بأن يقول لشخص: يا زاني، يا لوطي، ونحو ذلك. فإذا فعل ذلك، أي قذفه بزينا أو لواط، فإن أتى ببينة على ما قذفه به، وإلا فإنه يحد 80 جلدة. قال الله عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. وقال عز وجل: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. فيجب حينئذ أن يحد الحد، وهو أن يجلد 80 جلدة. قال رحمه الله: ومنها، يعني من الحدود، شرب الخمر. والخمر كل ما خامر العقل وغطاه على وجه اللذة والطرب، هذا هو الخمر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. فكل ما يغطي العقل على وجه اللذة والطرب فإنه محرم. والخمر قد مر تحريمه بمراحل أربع. المرحلة الأولى أن الله تعالى ذكره لعباده على سبيل الامتنان في سورة النحل: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. فذكره سبحانه وتعالى على سبيل المنة لعباده. المرحلة الثانية التعريض في بيان مضاره، وذلك بالمقارنة بين المضار والمنافع، وبيان أن ما فيه من المضار أعظم مما فيه من المنفعة، وذلك في سورة البقرة في قوله عز وجل: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وكل عاقل إذا علم أن الشيء فيه أن مضرته أعظم من منفعته فإنه يتركه. المرحلة الثالثة النهي عنه في حال الصلاة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. والمرحلة الرابعة تحريمه تحريما مؤبدا، وذلك في سورة المائدة في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وقول المؤلف رحمه الله: محرم يحد شاربه 80، صريح في أن عقوبة شارب الخمر أنها حد، وهذا الذي عليه أكثر العلماء أنها حد 80 جلدة. وذهب بعض العلماء إلى أن عقوبة شارب الخمر من باب التعزير وليست حدا، فيعزره الإمام بما يراه. وقيل إنها من باب التعزير لكن لا تنقص عن 40 جلدة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن عقوبة شارب الخمر ليست حدا وإنما هي من باب التعزير لكن لا ينقص عن 40 جلدة. واستدلوا على أنه ليس حدا أن الشارب كان يؤتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم الضارب بيده، ومنهم الضارب بنعله، ومنهم الضارب بعصاه، ومنهم الضارب بكذا وكذا. ولو كان حدا مقدرا لم تكن عقوبته متفاوتة، ولأن الخمر وهذا يدل على ماذا؟ على أنه ليس حدا، ولأن الخمر لما كثر في عهد أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه استشار الصحابة ومنهم عبد الرحمن بن عوف، فقال: اجعله كأخف الحدود القذف 80 جلدة. ولو كان حدا مقدرا ما استشار الصحابة، وما كان له رضي الله عنه ولا لغيره أن يزيد فيه أو أن ينقص. فهذا القول هو الراجع، أنه من باب التعزير ولكن لا ينقص عن 40 جلدة. قال رحمه الله: ومنها السرقة. والسرقة هي أخذ المال على وجه الخفاء من مالك أو نائبه، أخذ المال على وجه الخفاء من مالك أو نائبه. قال: محرمة موجبة للقطع وضمان ما أخذ. موجبة للقطع لقول الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وهذه الآية سمع أعرابي رجلا يقرأها فقال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. فقال الأعرابي: أعد. فقال: والله غفور رحيم. فقال: أعد. فقال: والله عزيز حكيم. فقال: الآن أصبت. عز فحكم فقطع، ولو غفر ورحم لما قطع. وحد السرقة ثابت كما في الآية الكريمة، وقد جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم به، وأن السارق تقطع يده اليمنى من مفصل الكف، ويجب عليه أن يضمن ما أخذ من المال. فالسرقة يترتب عليها أمران: الأمر الأول القطع وهو حق لله، والأمر الثاني ضمان ما أخذ من المال. ومشروعية حد السرقة من حكمة الله عز وجل صيانة للأموال وحفظا لها من أن يعتدى عليها، خلافا لمن قال من الزنادقة إن إقامة حد السرقة سبب لأن يكون الشعب نصفه أشل. فأنت إذا قطعت يد السارق وهذا السارق وهذا السارق فمعناه أن الشعب كله صار أشل. فأجيب عن هذا بأن هذا الشعب كله سراق، هذا دليل على أن هذا الشعب ليس أمينا وإنما هم خائنون للأمانة. فإقامة حد السرقة نقول من حكمة الله عز وجل، شرعه حفظا للأموال وصيانة لها من أن يعتدى عليها. ولهذا لما اعترض من اعترض كأبي العلاء المعري، أبو العلاء المعري عفى الله عنه، يقول إن حد السرقة مناقض لما جاءت به الشريعة. كيف ذلك؟ قال لأن دية اليد كم؟ اليد فيها نصف الدية، 500 من الذهب، ديتها 500 من الذهب، والنصاب الذي إذا سرقه قطع ربع دينار، لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، فهمتم؟ يعني أنا السارق لو سرق ربع دينار تقطع يده، وهذه اليد التي سرقت ربع دينار كم ديتها؟ 500 من الإبل، 500 من الذهب. فقال هذا تناقض، ولهذا قال يد بخمسمئين عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار، تناقض ما لنا إلا السكوت له ونستجير بمولانا من النار. لكن أهل العلم رحمهم الله ردوا عليه نظما ونثرا، قال بعضهم نظما: قل للمعري عار أيما عاري، جهل الفتى وهو عن ثوب التقى عاري، عز الأمانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. وقال بعضهم نثرا: لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت. طيب، قال رحمه الله: ومنها قطع الطريق. وقطاع الطريق هم الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء والبنيان فيغصبونهم المال مجاهرة، الذين يعرضون للناس بالسلاح، يعني يتعرضون للمارة بالسلاح، سواء كان ذلك في الصحراء أم في البنيان، فيغصبونهم المال مباشرة، فيغصبونهم المال قهرا. حد قطاع الطريق بينه الله عز وجل في قوله: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. يقول: محرم محتم فيه قتل من قتل وصلبه ونفي من لم يقتل وتشريده، فإذا قتل وأخذ مالا قتل وصلب، وإن أخذ مالا بدون قتل وإن قتل بدون أخذ مال قتل، وإن أخذ مالا قطع، وإن أخاف السبيل فإنه ينفى ويشرد، كما في الآية الكريمة. قال رحمه الله: ومنها البغي على الإمام. والبغاة هم قوم لهم شوكة ومنعة يخرجون على الإمام بتأويل سائغ. فلا بد في وصف البغاة من أمرين: أولا أن يكون لهم شوكة ومنعة، يعني قوة، والثاني أن يكون خروجهم بتأويل، يعني لهم حجة، وإن كانت هذه الحجة باطلة لكن فيما يرونه، فحينئذ يسمون بغاة. الواجب على الإمام نحوهم أن يراسلهم ما ينقمون، يعني ما سبب خروجهم، فإن ذكروا مظلمة أزالها، وإن ذكروا شبهة كشفها. فإذا أزال عنهم هذه الشبهة، يعني قالوا نحن خرجنا لكذا وكذا، فبين لهم أن هذه الشبهة لا حقيقة لها، وأنه مثلا فعل كذا لكذا، فإن فاءوا فالحمد لله، وإلا وجب على الإمام أن يقاتلهم، ووجب على رعيته معونته. قال الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. قال: ومنها البغي على الإمام، والخروج عليه محرم لما يترتب على الخروج عليه من المفاسد في الدين والدنيا. فالخروج على الأئمة سبب لكل شر وفساد، فما خرج أحد على الإمام أو شق عصا الطاعة عنه إلا ترتب على خروجه من المفاسد ما الله به عليم. وانظر من أول التاريخ إلى آخره إلى يومنا هذا، كل من خرج على الإمام ماذا ترتب على خروجه من المفاسد، من القتل، من قتل الصبيان والنساء وحصول الفوضى وترويع الآمنين إلى غير ذلك. ولهذا جاءت السنة بتحريم ذلك كما تقدم لنا في الكلام على المسألة. قال: يقاتل من فعله، للآية الكريمة. قال رحمه الله: ومنها الردة محرمة موجبة للقتل إن لم يرجع، يعني المرتد. والمرتد هو الراجع عن دينه، هذا لغة. المرتد من الردة وهي الرجوع. وأما اصطلاحا فالمرتد هو الذي يكفر بعد إسلامه. ونستفيد من قولنا الذي يكفر بعد إسلامه أن وصف الردة لا يصدق إلا على من كان مسلما ثم ارتد. أما الكافر الأصلي فلا يقال إنه مرتد، بل هو كافر أصلي. والردة تحصل بواحد من أمور أربعة: أولا الاعتقاد، والثاني القول، والثالث الفعل، والرابع الترك. الردة تحصل بواحد من أمور أربعة: أولا الاعتقاد، بأن يعتقد ما يكون اعتقاده كفرا، كمن اعتقد أن لله تعالى شريكا أو ظهيرا أو معينا، أو شك في القرآن أو في رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك مما يجب الإيمان به إيمانا قطعيا، فحكمه أنه يكون مرتدا. والثاني مما تحصل به الردة القول، كالاستهزاء الذي يستهزئ بالشريعة وأحكامها ويسخر منها، هذه ردة والعياذ بالله. ولهذا قال الله عز وجل عن المنافقين: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم والثالث مما تحصل به الردة الفعل كما لو سجد لصنم تقربا له، أو ذبح لصاحب قبر، أو دعاه من دون الله ونحو ذلك. والرابع الترك، بأن يترك ما يكون تركه كفرا، وليس ثمة شيء من أركان الإسلام يكون تركه كفرا سوى الصلاة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والردة في الأصل ترجع إلى أمرين، ترجع إلى أمرين هما الجحد والاستكبار. فالجحد في الأمور العلمية، والاستكبار في الأمور العملية. الجحد في الأمور العلمية التي يجب الإيمان بها، إذا جحدها كفر. والاستكبار أي عدم الانقياد والفعل في الأمور العملية التي يطلب فعلها. يقول: محرمة موجبة للقتل إن لم يرجع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. وقال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: في من يحل دمه والتارك لدينه المفارق للجماعة. قال رحمه الله: ومنها السحر يكفر فاعله ويقتل إن لم يرجع. السحر معروف، وهو نوعان: نوع يكون بالأدوية والعقاقير ونحوها، ونوع آخر يكون بالاستعانة بالجن والتقرب إليهم والكفر بالله عز وجل. فهذا هو الذي يكفر فاعله ويقتل إن لم يرجع، وقد جاء قتله عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم، وذلك لما يترتب عليه من الفساد والضرر. ولهذا جاء عنهم أن حد الساحر ضربه بالسيف في عنقه. قال رحمه الله: وكل معصية فيها حد فلا شيء فيها غيره، فلا شيء فيها غيره، فلا يجمع في معصية بين الحد والتعزير أو بين الحد والكفارة، فليس فيها شيء غيره. فالحد لا يجامعه شيء، بمعنى أننا لا يمكن أن نقيم عليه الحد ثم نعزره. ولهذا من القواعد المقررة عند الفقهاء أن كل معصية في جنسها مقدر فلا يبلغ بها ذلك المقدر، كل معصية في جنسها مقدر فلا يبلغ به ذلك المقدر. فمثلا حد الزنا إذا كان غير محصن أن يجلد 100، فلو وجدنا رجلا مثلا خلى بامرأة أو قبلها لا يمكن أن نحده أو أن لا يمكن أن نعزره 100 جلدة، لأن الله عز وجل وهو أحكم الحاكمين جعل حد الزنا وهو أعظم كم؟ 100 جلدة، فلا يمكن أن نلحق غيره به. طيب القذف حده كم؟ 80 جلدة. فلو قال لشخص يا زاني يا لوطي حد الحد 80 جلدة. لو قال شخص لآخر قذفه بغير الزنا قال له يا حمار يا كلب يا كذا يا كذا يا كذا من الألفاظ النابية، هنا يعزر. لكن هل نجلده 80 جلدة؟ لا، لأن الله عز وجل جعل حد الفرية الذي يحصل به تدنيس عرض الإنسان أن نجلده 80 جلدة. إذن كل معصية في جنسها مقدر لا يبلغ به ذلك المقدر. ثم أيضا التعزير لا حد له جنسا ولا قدرا ولا كمية ولا كيفية، فقد يكون التعزير بالقتل، وقد يكون التعزير بالحبس، وقد يكون التعزير بأخذ المال، وقد يكون التعزير بحرمانه من شيء. فالتعزير هو التأديب. فإذا رأى الإمام والحاكم إذا رأى المصلحة في أن يعزره بما يردعه فله ذلك. فمن الناس من لا يردعه إلا أن تأخذ من ماله، كل شيء افعل إلا أن تأخذ من ماله، فهذا يعزر بالمال. من الناس من يكون زجره وتأنيبه أمام الناس أشد عليه من أن تجلده 100 جلدة، يقول مثلا اجلدني 1000 جلدة لكن لا تفضحني أمام الناس، فهذا يعزر بذلك. فالتعزير يرجع فيه إلى اجتهاد الإمام وما يراه في ذلك العاصي والمخالف. قال رحمه الله: وإن كان فيها كفارة كوطئ الصائم في رمضان ووطئ المظاهر ونحو ذلك فليس فيها غيرها، وإلا ففيها التعزير، بمعنى أنه لا يجمع بين الحد وبين التعزير. لكن قد يفعل عملا، قد يعمل عملا يترتب عليه حد وكفارة. فالوطئ في رمضان إذا وطئ في رمضان كفارته معروفة، أن يعتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. هذا إذا وطئ من تحل له، فلو وطئ من لا تحل له جمع له بين الحد وبين الكفارة. نعم. قال رحمه الله الخامس: نعم، وإلا ففيها التعزير. والتعزير هو التأديب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. فكل معصية ليس فيها حد وليس فيها كفارة فإنه يعزر بحسب ما يراه الإمام ويجتهد فيه. قال رحمه الله: الخامس استخراج ذلك من المعاصي وحقوق الآدميين، ويحتاج إلى حاكم وشهود ويمين وإقرار. شرع المؤلف رحمه الله في استخراج حقوق الآدميين، وهو ما يسمى بالقضاء وأحكام القضاء. والقضاء في اللغة هو إحكام الشيء والفراغ منه، القضاء لغة إحكام الشيء والفراغ منه، قال الله عز وجل فقضاهن سبع سماوات، أي فرغ منهن وأحكمهن. وأما اصطلاحا فالقضاء هو تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات، تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات أو الحكومات. فعمل القاضي يتركز أو يتلخص في هذه الأمور الثلاثة: أولاً تبيين الحكم الشرعي، وثانياً يلزم بالحكم الشرعي، وثالثاً يفصل بين الخصومات والحكومات، يعني النزاعات التي تكون بين الناس. ولهذا كان هذا من الفروق بين القاضي وبين المفتي، فالقاضي والمفتي يشتركان ويفترقان، فيشتركان في بيان الحكم الشرعي، فالمفتي يبين الحكم الشرعي والقاضي يبين الحكم الشرعي، ولكن يفترقان أولاً في أن القاضي يلزم بالحكم وأما المفتي فلا يلزم. المفتي تسأل الحكم هذا واجب، إن فعلت فلك وإن لم تفعل فعليك، أما القاضي لا، إذا قال يجب كذا فإنك ملزم بتنفيذه. ثانياً أن القاضي يفصل بين الخصومات والنزاعات وأما المفتي فلا، ولذلك كل مسألة يكون فيها نزاع وشقاق بين شخصين أو بين طائفتين فلا ينبغي للإنسان أن يفتي فيها، بل يحيل الأمر إلى القضاء، فيأتي شخص ويقول فلان أخذ مني مال وقال كذا وقال كذا وقال كذا، فيستفتيك فتقول هذا حرام عليه، لا يجوز، يجب عليك أن يجب أن يرد عليك مالك، مع أنه قد يكون هو المبطل وربما احتج بكلامك عند القاضي، فإذا حكم عليه قال أنا سألت فلانا وهو أعلم منك في شريعة الله ويقول هذا الحكم خطأ، أنت مخطئ أيها القاضي، فيحتج بكلامك على القاضي. إذن كل مسألة فيها نزاع وفيها شقاق بين شخصين أو بين طائفتين فأحلها على القضاء. المحاكم والقضاة إنما جعلهم ولاة الأمر وفقهم الله لمثل هذه الأمور. الثالث من الفروق بين القاضي والمفتي جواز الفتية على الغائب، تجوز الفتية على الغائب بخلاف القضاء فلا يجوز القضاء على الغائب، بمعنى أنه أن الإنسان أو أن القاضي لا يجوز أن يقضي على شخص غائب عن مجلس الحكم بل لا بد من حضوره. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه أو أرشده إلى أن لا يقضي بين شخصين إلا أن يجلسهما بين يديه. رابعا من الفروق جواز نقض فتوى المفتي أو رجوعه عنها، بخلاف القاضي فلا يجوز نقض حكمه، القاضي حكمه لا ينقض إلا إذا خالف نص كتاب أو سنة أو إجماع أو حكم بخلاف ما يعتقد. كم هذه من مسائل؟ أربع. المسائل التي ينقض فيها حكم الحاكم أو القاضي أربع. المسألة الأولى إذا خالف نص كتاب، خالف نص صريح من كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو إجماعا قطعيا أو حكم بخلاف ما يعتقد فيجب نقض حكمه، والذي ينقضه هو إذا كان لا يزال على رأس العمل يجب أن يصحح الوضع وينقض هذا الحكم. ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله ولا ينقض من حكم صالح للقضاء، لا ينقض من حكم صالح، يعني رجل يصلح للقضاء، ولا ينقض من حكم صالح للقضاء إلا ما خالف نص كتاب أو سنة أو إجماع أو ما يعتقده، والناقض له هو إن كان، يعني إذا كان لا يزال فينقضه. إذن هذه هي الفروق بين القاضي وبين المفتي. يقول المؤلف رحمه الله: ويحتاج إلى حاكم وشهود ويمين وإقرار، أما الحاكم فهو الإمام أو نائبه، قاض أو غيره. الحاكم هو الإمام، هذا الأصل أن الإمام هو الذي يحكم، لكن لما كان الإمام منوطا به أعمال، لما كان الإمام قد يناط به أعمال عظيمة وكثيرة، فإن الذي يتولى ذلك من يعني صدر الإسلام هم القضاة، فكانوا يعني الأئمة والسلاطين كانوا يفوضون أمر القضاء إلى من يرونه صالحا لذلك. ولهذا من مهام الإمام ووظائفه وواجباته تعيين القضاة، فقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أن تعيين القضاة فرض كفاية، فيجب على الإمام أن يعين في كل إقليم قاضيا حسب ما يرى من المصلحة. ولهذا قال: ونصبه فرض كفاية. نصبه فرض كفاية، وذلك لدعاء الحاجة إليه، لأن الله تعالى جبل النفوس البشرية على أن يكون لها نزعات، نزعات إلى الخير ونزعات إلى الشر، فلا بد أن يحصل بين الناس خصومات وحكومات، وهذا قد حصل في عصر النبي عليه الصلاة والسلام، فما بالك بمن بعده. إذن النزاع بين الناس والشقاق والتنازع على الحقوق والأراضي والأموال موجود من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فالناس لا يمكن أن يعيشوا أو أن يبقوا بدون نزاع وشقاق، وعلى هذا لا بد من قاض يحكم بينهم. ولهذا قيل: لو أنصف الناس لاستراح القاضي. كذا، لو أنصف الناس صار كل لا يظلم أحدا، وهذا يعني شبه مستحيل، لاستراح القاضي. القاضي يفصل بين الخصومات، لن تأتيه قضية. يقول المؤلف رحمه الله: نصبه فرض كفاية، وأن يكون مجتهدا. والمجتهد سبق أن له عند الفقهاء شروطا: أن يكون عالما بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبالناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمطلق والمقيد والقياس وإثباته وغير ذلك من ما يتعلق بأصول الفقه. طيب، فإن لم يكن مجتهدا فمعناه أنه لا يعين قاضي. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: يعين من تتوافر فيه الشروط حسب الإمكان. ولهذا اشترط الفقهاء في القاضي أن يكون مجتهدا، وأن يكون عدلا، وأن يكون سميعا بصيرا متكلما إلى آخره. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فيعين لعدم أنفع الفاسقين، لو لم نجد إلا قاضيا فيه فسق أو شيء من الفسق فيعين، ما دام أنه يصلح للقضاء للضرورة. قال رحمه الله: وأما الشهود فيختلفون باختلاف المشهود عليه. الشهود، الشاهد هو الذي يضيف حقا لآخر، والذي يضيف حقا لشخص آخر، وذلك أن الإنسان إما أن يضيف الحق إلى نفسه، وإما أن يضيف الحق لغيره، إما أن يضيف الحق لنفسه، وإما أن يضيف الحق لغيره، وإما أن يضيف ما في يد غيره لغيره. فالأحوال كم؟ ثلاث. أولاً أن يضيف ما في يده لغيره، فهذا إقرار. والثاني أن يضيف ما في يد غيره إليه، فهذه دعوة. والثالث أن يضيف ما في يد غيره لغيره، فهذه شهادة. فإذا قلت مثلاً: هذا الكتاب الذي بيدي لك، هذا إقرار. وإذا قلت: هذا الكتاب الذي في يدك لي، دعوة. ولو قلت: هذا الكتاب الذي في يد زيد لعمر، هذه شهادة. يقول المؤلف رحمه الله: الشهود فيختلفون باختلاف المشهود فيه. عدد الشهود يختلف، فمنها ما يشترط فيه 4 رجال، ومنها ما يشترط فيه 3، ومنها ما يشترط فيه 2، ومنها ما يشترط فيه 2 أو 1 و2 أو 1 ويمين المدعي، ومنها ما يكتفى فيه بشهادة 1، ومنها ما يكتفى فيه بشهادة 1. كم هذه؟ 6. عدد الشهود يختلف. أولا ما يشترط فيه 4 رجال، وهو الزنا واللواط. الزنا واللواط لا بد فيهما من 4 رجال عدول، لقول الله عز وجل: لولا جاءوا عليه 4 شهداء. وقال الله عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء. الثاني ما يشترط فيه 3، ما يشترط فيه 3، وذلك في من عرف بغنى وادعى فقرا، يعني إذا ادعى الإنسان فقرا وقد عرف بغنى فلا بد من 3، كما في حديث قبيصة: ورجل أصابته فاقة حتى يقول 3 من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة. فإنسان عرف عند الناس أنه صاحب ملايين، ثم جاء يدعي الفقر ويسأل الزكاة، فحينئذ لا نقبل قوله إلا ب3، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: حتى يقول، وفي رواية: حتى يقوم 3 من ذوي الحجى من قومه. من ذوي الحجى يعني من ذوي العقول ومن قومه، فيقول: لقد أصابت فلانا فاقة. ثالثا ما يشترط فيه 2، وهو بقية الحدود غير الزنا والقصاص. فالحدود عموما والقصاص لا تقبل فيها شهادة النساء، فلا بد من شهادة الرجال. ولهذا جاء عن الزهري رحمه الله أنه قال: مضت السنة ألا تقبل شهادة النساء في الحدود. إذن القتل وحد القذف وشرب الخمر، إذا قلنا أنه حد، وغيرها من الحدود لا بد فيها من إيش؟ من شهادة رجلين عدلين. الرابع ما يقبل فيه 2 أو 1 و2 أو 1 ويمين المدعي، وهو المال وما يقصد به المال. فجميع الأمور المالية وما يتعلق بها يقبل فيها قول 2 أو 1 و2 أو 1 ويمين المدعي. فلو أن شخصا ادعى على آخر أنه أقرضه مالا فأحضر 2 شاهدين بينه قبل، أحضر 1 و2 قبل، أحضر 1 ويمين يقبل. الخامس ما يقبل فيه قول 1 عدل، وذلك في كل ما لا يطلع عليه إلا النساء غالبا، فكل أمر لا يطلع عليه إلا النساء فتقبل فيه شهادة 1، كالبكارة والثيوبة والاستهلال والرضاع، فتقبل فيه شهادة 1. السادس ما يقبل فيه قول 1 عدل، ما يقبل فيه قول 1، وذلك الطبيب والبيطار في الشجاج ونحوها، وفيما يسقط واجبا من الواجبات على القول الراجح. فلا يشترط مثلا في ما يسقط الواجب أن يكون رجلين، فلو أن طبيبا مثلا قال لشخص: الصيام يضرك، لا نقول لا بد من طبيبين بل يكتفى ب1. وكذلك أيضا في الشجاج ونحوها. السابع ما يقبل فيه قول رجل بيمين، ما يقبل فيه قول 1 بيمينه، وذلك فيما إذا تعارض الأصل والظاهر. فإذا تعارض الأصل والظاهر فإنه يقبل قول 1 بيمينه. مثاله: رجل يسير في الطريق وما وقد لبس عمامة، لبس غترة مثلا أو شماغ، وبيده عمامة وبيده عمامة، ويلحقه رجل آخر أصلع حاسر الرأس، ويقول له أعطني عمامتي أعطني عمامتي. هنا لو نظرنا إلى هذه المسألة، الأصل أن من بيده العين أنها له، هذا هو الأصل، لكن الظاهر يشهد لمن؟ للمدعي، لأنه لم تجري العادة أن الإنسان يحمل عمامة ويلبس عمامة، والمراد عمامة من جديد، يمكن يعني الإنسان يشتري أيضا من السوق بكيس، هذا شيء آخر، لكن عمامة قد لبست فلم تجري العادة بذلك، فحينئذ يحكم لهذا المدعي بيمينه. لماذا؟ نقول لأن الظاهر معه، لأن الظاهر معه. هذا ما يتعلق بالشهود. قال رحمه الله: فلا يقبل في الزنا إلا أربعة، وفي الجنايات والحدود ذكران، وفي الأموال وما يقصد به رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي على القول الراجح أيضا. قال: وفيما لا يطلع عليه الرجال امرأتان. هذا الذي مشى عليه المؤلف، والمشهور من المذهب أنه يقبل قول امرأة عدل، أنه يكتفى بامرأة واحدة ولا يشترط التعدد. ولهذا في حديث أم أبي إيهاب لما أخبرت المرأة أنها أرضعت، يعني رجلا تزوج امرأة فأخبرتهما أنها أرضعتهما، فأتيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كيف وقد قيل، كيف وقد قيل. ولهذا قال أهل العلم: في الرضاع إن شهدت به امرأة مرضية ثبت، إن شهدت به امرأة مرضية ثبت فيثبت. فإذا قالت امرأة مثلا قد أرضعت فلانا وفلانا فإنه يثبت. قال رحمه الله: ولا تقبل شهادة كافر في غير الوصية في السفر. نعم، لا تقبل شهادة كافر إلا في الوصية في السفر، يعني في حال الضرورة، في حال الضرورة. فإذا دعت الضرورة إلى ذلك فلا حرج أن تقبل شهادة الكافر في هذه الصورة. قال رحمه الله: ولا فاسق ولا صبي ولا عدو إلى آخره. لا تقبل شهادة الفاسق، لأنه يشترط في لأنه يشترط في الشاهد أن يكون عدلا، أن يكون بالغا عاقلا عدلا، فلا تقبل شهادة الفاسق. والفاسق هو من أتى كبيرة أو أصر على صغيرة. قال: ولا صبي، لا تقبل شهادته أداء، أما تحملا فلا حرج، فلو تحمل الشهادة وهو صبي وأداها بعد بلوغه فيصح. قال: ولا عدو، يعني لا تقبل شهادة العدو على عدوه، لا تقبل شهادة العدو على عدوه. والعدو من هو العدو؟ عرف الفقهاء رحمهم الله العدو، قالوا: من سره مساءة شخص وغمه فرحه فهو عدوه. من سره مساءة شخص وغمه فرحه فهو عدوه. سره مساءة شخص، قيل إن فلانا أصابه حادث وفي المستشفى، قد انكسرت يده وقدمه وهو مغمى عليه، يفرح والحمد لله، هذا إيش؟ عدو. وغمه فرحه، قيل إن فلانا نجح في الاختبار أو رزق مولودا أو رزقه الله مالا، فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا إيش؟ هذا عدو. طيب، والمراد عند الفقهاء العداوة الدنيوية، العداوة المعتبرة عند الفقهاء هي الدنيوية، ولكن الصحيح أن المعتبر أن كليهما معتبر، وأن العداوة الدينية والدنيوية، بل الدينية أعظم، لأن الدنيوية تزول لكن العداوة الدينية تبقى. قال: ولا ولد ولا والد وعاشق لمعشوق. ولا ولد ولا والد، يعني أنه لا تقبل شهادة الأصول للفروع والفروع للأصول، فلا تقبل شهادة الوالد لولده ولا الولد لوالده، لماذا؟ قالوا لأنه متهم فقد يحابيه، ولا صديق لصديقه، ولا زوجة زوج لزوج ونحو ذلك، ولا عاشق لمعشوقه. لماذا؟ لأنه قد يشهد ويحيف في الشهادة، بمعنى أنه يميل فهو متهم. وكل من قلنا إنه لا تقبل شهادته له تقبل عليه، وكل من قلنا لا تقبل شهادته عليه تقبل له. فشهادة العدو على عدوه لا تقبل، لكن شهادته له تقبل، لأن هذا يدل على أنه مبرز في العدالة. شهادة الوالد لولده لا تقبل، عليه تقبل. ولهذا كل من قلنا لا تقبل شهادته له تقبل عليه، وكل من قلنا لا تقبل عليه تقبل له. قال رحمه الله: وأما اليمين ففي حق كل منكر إن لم تكن البينة حاضرة فيحلف بالله. اليمين في اللغة بمعنى القسم والحلف. وأما اصطلاحا فاليمين هي توكيد الشيء بذكر معظم على صفة مخصوصة. هذا اليمين، توكيد الشيء بذكر معظم على صفة مخصوصة. اليمين تكون في حق المنكر لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فإذا حضر الخصمان إلى القاضي سألهما أيكما المدعي، فمن بدأ قدمه. فإذا قال أحدهم أنا المدعي، أدعي أن في ذمة فلان لي كذا وكذا، فيقول القاضي للمدعي: ألك بينة على ما تقول؟ فإن قال لي بينة طالبه بإحضارها، قال أحضر هذه البينة. وإن قال ما لي بينة أو ليس لي بينة، حينئذ يقول للمنكر: احلف يمينا وتبرأ. إذن القاضي إذا حضر إليه الخصمان فيسألهما أيكم المدعي فيقدم. فإذا قال المدعي أدعي أن في ذمته لي كذا وكذا، طالبه بالبينة، فإن أتى بالبينة حكم بها، وإن لم يأتي بالبينة وجه اليمين إلى المنكر المدعي عليه، فحينئذ يحلف ويبرأ، يحلف ويبرأ. فإن امتنع المنكر وهو المدعى عليه، إذا امتنع من اليمين لما قال له القاضي قال احلف، قال لا أحلف، أنا لا أحلف على شيء لا أعلم، أو امتنع تورعا، فالمشهور من المذهب أنه يقضى عليه بالنكول، يعني يحكم عليه. السبب قالوا لأن اليمين لا تضره، فلو كان صادقا لحلف، فكونه يمتنع من اليمين دليل على ماذا؟ عدم صدقه وأن الحق عليه. والقول الثاني أنه إذا امتنع من اليمين لا يقضى عليه بالنخول، وإنما ترد اليمين على المدعي، ترد اليمين على المدعي. وقد جاءت السنة بذلك، بأن الرسول عليه الصلاة والسلام رد اليمين على صاحب الحق. قالوا لأن المدعى عليه قد يمتنع من الحلف تورعا، قد يمتنع من الحلف تورعا، فحينئذ ترد اليمين على المدعي، لأنه لما امتنع المدعى عليه الذي هو المنكر، لما امتنع من اليمين قوي جانب المدعي. والقاعدة أن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعيين. ثم قال المؤلف رحمه الله: السادس المأكل والمشرب. شرع المؤلف في بيان المآكل والمشارب وما يحل منها، يعني الأطعمة. والأطعمة جمع طعام، والطعام ما يؤكل ويشرب، فكل ما يؤكل ويشرب يسمى طعاما. أما كون ما يؤكل طعاما فظاهر، وأما كون ما يشرب طعاما فنعم، لأن له طعما. ولهذا قال الله عز وجل: فمن شربه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في ماء زمزم: إنها مباركة، إنها طعام طعم، إنها طعام طعم. إذن الطعام يطلق على ما يؤكل أو يشرب. الطعام أو الأطعمة لا تخلو من حالين: الحال الأولى أن تكون من النبات والثمر، فيباح كل طاهر لا مضرة فيه، يباح من الثمار والطعام الذي يكون من الثمر كل طاهر لا مضرة فيه، فكل طاهر ليس فيه مضرة فهو مباح. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فيباح كل طاهر لا مضرة فيه. هذا من إيش؟ من الزروع والثمار، فكل ما كان طاهرا وليس فيه مضرة فإنه مباح. الثاني من الأطعمة حيوان، والحيوان نوعان: حيوان بحر وحيوان بر. فحيوان البحر مباح كله، كل حيوان البحر مباح بدون استثناء، لقول الله عز وجل: أحل لكم صيد البحر وطعامه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: صيده ما أخذ حيا، وطعامه ما أخذ ميتا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. فكل حيوان البحر، والمراد بحيوان البحر ما لا يعيش إلا في الماء، كل حيوان لا يعيش إلا في الماء فهو حلال، بدلالة الآية الكريمة والحديث الوارد عن الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا ما يتعلق بحيوان البحر. أما حيوان البر، الحيوان الذي يكون في البر، فالأصل فيه الحل والإباحة. الأصل في جميع الحيوانات البرية الحل والإباحة، لعموم قول الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فمن ادعى تحريم نوع من أنواع الحيوان جنسا أو نوعا فعليه الدليل، إذا قال هذا الحيوان حرام فعليه الدليل. ولهذا لو تنازع شخصان في حيوان، هذا يقول حلال والآخر يقول حرام، الذي يطالب بالدليل من؟ الذي يدعي الحرمة ويقول إنه محرم. إذن الأصل في جميع الحيوانات البرية أنها حلال، ولا يحرم منها إلا ما كان داخلا تحت أو ضمن قواعد نذكرها الآن. أولا، القاعدة الأولى: الحمر الأهلية. الحمر الأهلية محرمة، والأهلية هي الإنسية، فهي محرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مناديا أن ينادي يوم خيبر: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. إذن الحمر الأهلية محرمة، وقولنا الأهلية احترازا من الوحشية، فالحمار الوحشي مباح. ولهذا في حديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه أنه لما كان في الأبواء صاد للرسول صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا، فأراد أن يهديه له، فقال: إنا لم نرده عليك إلا أن نحرم. وهذا دليل على حل الحمار الوحشي. إذن هذه القاعدة الأولى: الحمر الأهلية أي الإنسية. القاعدة الثانية: كل ما له ناب من السباع يصيد به. الثالثة: كل ما له مخلب من الطير يصيد به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. فكل حيوان له ناب فإنه محرم، وكل طير له مخلب يصيد به فإنه محرم. يستثنى من الحيوان الذين له ناب الضبع، يعني وردت السنة بحله وأنه من الصيد، فبسنن أبي داود من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل فيه كبشا إذا صاده المحرم، مع أن الضبع له ناب. إذا هذه ثلاث. القاعدة الرابعة: كل حيوان كل حيوان أمر الشارع بقتله، فكل حيوان أمر الشارع بقتله فهو حرام. والحيوانات التي أمر الشارع بقتلها سبع، خمس بل ست ذكرت في حديث عائشة، خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والحية والفأرة والعقرب والكلب العقور. هذه كم؟ ست. أضف إليها الوزغ سبع. إذن كل حيوان أمر الشارع بقتله فإنه محرم. القاعدة الخامسة: كل حيوان نهى الشارع عن قتله فإنه محرم. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة. النملة معروفة، معروفة النملة؟ نعم. طيب والنحلة معروفة، والهدهد والصرد أيضا يثبت تابعا، ما يثبت استقلالا. معروف الصرد، الصرد طائر صغير له منقار، يعني أصغر من الحمامة، له منقار أحمر، هذا هو الصرد. إذن هذه الأربع: النملة والنحلة والهدهد والصرد محرمة. وجه ذلك أن تحريم القتل يستلزم تحريم الأكل. ووجه الأولى ما أمر بقتله أن الأمر بالقتل ينافي الحل. طيب القاعدة كم؟ السادسة. أي طيب السادسة: كل ما يأكل الجيف. القاعدة السادسة: ما يأكل الجيف من الطيور كالنسر والرخم واللقلق والعقرق ونحوها، فكل ما يأكل الجيف ويتغذى على الجيف فهو حرام، فهو حرام. هذا هو المشهور من المذهب. والقول الثاني أن فيه روايتي الجلالة، بمعنى أنه يطعم الطاهر ثلاثة أيام أو حسب الحال ثم يكون حلالا. إذن ما يأكل الجيف تحريمه ليس يعني قولا واحدا، وإنما فيه خلاف. القاعدة السابعة: ما يستخبثه ذو اليسار من العرب. ما يستخبثه ذو اليسار من العرب، قالوا كل حيوان يستخبثه ذو اليسار من العرب فهو حرام. وإنما قالوا ذو اليسار لأن أهل الفقر قد لا يستخبثون شيئا لحاجتهم بل للضرورة، فكل ما يستخبثه ذو اليسار من العرب فإنه يكون محرما. الدليل على ذلك قالوا لقول الله عز وجل في وصف الرسول عليه الصلاة والسلام: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. قالوا هذا دليل على تحريم ذلك، لأن قوله يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، إذن كل طيب حلال وكل خبيث محرم. وهذا بناء على الفهم لهذه الآية، وأن معنى كل طيب أن كل طيب حلال وأن كل خبيث حرام، ولكن هذا القول فيه نظر ظاهر. والصواب أن معنى الآية يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث أن ما أحله الشرع فهو طيب وإن استخبثه من استخبثه، وأن ما حرمه الشرع فهو خبيث وإن استطابه من استطابه. فكل ما أحله الشرع وقال إنه حلال فهو طيب، حتى لو أن بعض الناس استخبث هذا وكرهه. ولهذا لما أكل الضب على في بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وعافه عليه الصلاة والسلام قال: إنه ليس بأرض قومي، إنه ليس بأرض قومي. وقال في الثوم والبصل لما نهى عنهما قال: حرمت حرمت، قال: إنه ليس لي تحريم ما أحل الله ولكنها شجرة خبيثة أكره ريحها. فكون الإنسان يستخبث حيوانا أو يكره حيوانا لا يلزم من ذلك أن يكون محرما. من الناس مثلا الآن لا يأكل الضب يستخبثه، فنقول إذا استخبثته فاستخباثه لنفسك، لكن لا تحرمه على غيرك لأن الشريعة جاءت بإباحته. أيضا كل ما حرمه الشرع فهو خبيث، وإن استطابه من استطابه. فبعض الناس يستطيب الخبائث، هناك ناس يأكلون الأشياء، العقارب، الحيات. يوجد في بعض البلدان الحيات هذه من أعلى أفخر أنواع اللحوم، يعملون منها مشاوي، شاورما، ثعبان. ما شاهدت هذا؟ موجود، موجود في الصين وفي غيره يأكلون. كما قيل لبعض العرب ماذا تأكلون من الأطعمة؟ قال كل ما دب ودرج، كل شيء يمشي على الأرض نأكل. هؤلاء مثلهم يأكلون الديدان والعقارب، ويعني ما تركوا شيئا لم يأكلوا. فإذا استطابوا هذه الأشياء هل نقول إنها طيبة؟ لا، المرجع إلى الشرع. طيب القاعدة كم؟ الثامنة، ما تولد من مأكول وغيره، فكل حيوان تولد من مأكول وغيره فإنه محرم. كالبغل، البغل متولد من الفرس، إذا الحمار إذا نزع على الفرس يتولد ماذا؟ البغل. البغل حرام لأنه متولد من مباح ومحرم، من مأكول وغير مأكول، فاجتمع فيه مبيح وحاضر، يعني حرام وحلال. اجتناب المحرم واجب، ولا يمكن اجتناب المحرم إلا باجتناب المباح، فوجب اجتنابهما جميعا، وجب اجتنابهما جميعا. كذلك أيضا السمع والإسبار، من الذئب إذا نزع على الضبع أو العكس، فأحدهما ذكر والآخر أنثى، يسمى سمع وإسبار، متولد بين مأكول وهو الضبع، وبين غير مأكول وهو إيش؟ الذئب. فهذا أيضا محرم. إذن ما تولد من مأكول وغيره فهو محرم. وجه ذلك أن اجتناب المحرم واجب، ولا يمكن اجتناب المحرم إلا باجتناب المباح. ومن أمثلة ذلك يعني المشهورة البغل، فالبغال متولدة، لا تظن أن البغال تتناسل، ولهذا قال العلماء رحمهم الله كل متولد لا يتوالد، كل حيوان متولد لا يتوالد. يعني بعضكم قد يظن أن البغال تتناسل، لا، لا تتناسل أبدا، البغال متولدة وليست متولدة وليست متوالدة، كل حيوان متولد فإنه لا يتوالد. كذا يا عندكم بغال؟ ها؟ من لا عنده بغال؟ عندكم؟ ها؟ تتولد ولا لا؟ تتوالد فيما بينها؟ ها؟ لا، لا تتوالد، أقول لا تتوالد فيما بينها. كذلك أيضا العصبار والسمع، لكن هذه قد تكون خفية. نعم، إذن هذه ننظر في كلام المؤلف رحمه الله. قال ويحرم كل نجس مضر ككلب، وكل ذي ناب من السباع، ومخلب من الطير، ورخم ونحو ذلك. وعرفتم أن ذو الناب يحرم لنابه، والرخم ونحو يحرم لأنه يتغذى على الجيف. ويحرم مستخبث كقنفذ وفأرة وكل حشرات لاستخباثها، وسبق بيان القاعدة. والقنفذ فيه خلاف بين العلماء، من العلماء من يرى أنه حلال، ومنهم من يرى أنه حرام. قال وحشيشة مسكرة، وكل عشب مضر كبنج وشبرم وشبرم ونحوه. الحشيشة أيضا حكمها حكم الخمر، وقوله رحمه الله مسكرة أنها محرمة وهذا واضح، وكل عشب مضر، وهذا داخل في ما تقدم من أن ما يحل ويحرم من النبات كل طاهر لا مضرة فيه، فكل طاهر ليس فيه مضرة فإنه يكون حلالا. إذن نرجع للقواعد المهمة في ما يتعلق بالحيوانات، فنقول الأطعمة إما نبات وثمر أو حيوان، فجميع النباتات والثمار حلال إذا كانت إيش؟ طاهرة لا مضرة فيها. الحيوانات إما برية أو بحرية، البحرية كلها حلال، البرية الأصل فيها الحل والإباحة إلا ما كان داخلا تحت قاعدة من قواعد، وهي أولا الحمر الأهلية، ثانيا كل ذي ناب من السباع، ثالثا كل ذي مخلب من الطير يعني يصيد به، رابعا ما أمر الشارع بقتله، خامسا ما نهى الشارع عن قتله، سادسا ما يأكل الجيف، سابعا ما يستخبثه ذو اليسار من العرب. وعرفتم أن ما يأكل الجيف وما يستخبثه ذو اليسار محل نظر ليس محل اتفاق. ثامنا ما تولد من مأكول وغيره، لأن اجتناب المحرم واجب ولا يمكن اجتناب المحرم إلا باجتناب المباح. مثل ماذا؟ مثل البغل. البغل نقول محرم لأنه متولد من الحمار إذا نزع الفرس، ولذلك البغل أقوى من الحمار وأسرع منه وهو دون الفرس وأكبر حجما. نعم، هو دون الخيل وفوق الحمار، بين لأنه جمع بين صفات بين هذا إلى هذا، بين الحمار وبين الفرس، لكنها كما تقدم وهي أيضا أقوى تحملا، تتحمل ربما يكون تحملها أكثر من الفرس، تتسلق الجبال. أنا ما أعلم لكن أروي عن الأخ تسلق الجبال، نعم، وعن اللي يعرفها أقول اللي يدرك هذا. إذن أيضا ذكرنا قاعدة أن كل متولد لا يتوالد، هذه احفظوها قاعدة في ما يتعلق بالحيوانات. نضيف إلى هذا أيضا يعني تتمة، يقال إن الجاحظ معروف لو كتاب الحيوان ألف كتابا، صنف كتابا فيما يلد وما يبيض من الحيوانات، فجلس يكتب هذا يلد هذا يبيض هذا يلد هذا يبيض، كتب يعني مجلد ضخم أو مجلدين، فيقال إن أعرابيا أتى إليه فقال له ما هذا الكتاب؟ قال هذا كتاب صنفته فيما يلد وفيما يبيض من الحيوانات لم أسبق إليه. فقال له كتابك هذا تغني عنه كلمتان، بات كتاب مزق. قال ما هما؟ قال كل أذون ولود وكل صموخ بيوض. كل أذون يعني كل حيوان له أذن، يعني مراد الحيوانات البر، كل حيوان له أذن فهو يلد، وكل صموخ يعني ما لم يكن له جاري أذن يعني عضو وإنما ثقب فهو يبيض. طبق هذا صحيح؟ طيب نبدأ، الإبل، البقر، الغنم، هذه إيش؟ أذون. طيب الدجاج والحمام صموخ، الأرنب له أذن، الفأرة لها أذن ولذلك الفأرة أيضا تحيض لها ولود. بقية الحيوانات قيسوا عليها، إذن كل حيوان له أذن يلد، مراد أذن يعني ليس مجرد ثقب وإنما جارحة فهو يعني عضو فهو يلد، وكل حيوان صموخ يعني ليس له إلا ثقب فقط يسمع منه فهو يبيض. لا هذا احنا قلنا كل متولد هذا ما يخرم القاعدة، لست أعلم من الأعرابي.